بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها. قوله ومن ابتدأ المسح وهو مقيم، يعني كما قلنا مسح، بدأت مدة المسح، بدأ مدة المسح وهو مقيم، ثم بعد ذلك قبل أن يتم مدة المقيم، قبل أن يتم 24 ساعة يعني، سافر. والمراد أنه غادر البنيان، تجاوز بنيان المصر الذي هو مقيم فيه قبل أن يتم مدة مسح المقيم. وليس المراد أنه أنشأ السفر، أنه أنشأ السفر قبل إتمام اليوم والليل، لا، المراد أنه غادر بنيان المصر الذي هو فيه، غادر البنيان، تجاوز البنيان قبل أن يتم مدة يوم وليلة. طبعا هذا الكلام ذكره الشيخ هو حملا بإطلاق الحديث الذي مر معنا في درس سابق، وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث شريش بن هانئ لما قال: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن، أو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. فالحديث مطلق، الحديث مطلق، يشمل كل مسافر، يشمل كل مسافر. وهذا مسافر الإنسان الآن، هذا صار مسافرا، فيمسح كما هو حال غيره من المسافرين. قال: لأنه حكم متعلق بالوقت، لأنه حكم متعلق بالوقت، فيعتبر فيه آخره. إذن لأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره، لأنه يعني إيش؟ لأن المسح، لأن المسح على الخفين حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره، يعني المسح على الخفين حكم متعلق باليوم والليلة بالنسبة للمقيم، ومتعلق بثلاثة أيام ولياليها بالنسبة للمسافر، فيعتبر فيه آخره، كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة. المطالبة بالصلاة كما هو معلوم متعلقة بالوقت، فيعتبر فيها آخر الوقت. فمثلا الحائض أو المرأة الطاهرة، المرأة ليست بحائض، لو أنها دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر ولم تصلي الظهر، إلى أن بقي من وقت الظهر، يعني قبل أن يدخل وقت العصر بربع ساعة مثلا أو بثلث ساعة، أرادت أن تتوضأ وتصلي الظهر، فإذا جاءها دم الحيض حاضر، فما هو الحكم؟ هل هذه صلاة الظهر التي لم تصليها لزمتها في ذمتها، هل يجب عليها أن تقضيها؟ قال: لا، لا يجب عليها أن تقضيها. ليه؟ لأنها في آخر الوقت كانت غير مطالبة بهذه الصلاة، كانت غير مطالبة بهذه الصلاة. على العكس، امرأة كذلك حائض، دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر وهي في عادتها، ولكن قبل خروج وقت الظهر بوقت يتسع لغسل يعني طهارة وتحريمة، رأت الطهر، رأت البياض الخالص، ما الحكم؟ لزمها في ذمتها هذه الصلاة، وجب عليها أن تصلي. كذلك إنسان كان مسافرا، إنسان كان مسافرا، دخل إلى المصر، دخل إلى المصر، يعني مثلا نوى أن يصلي عندنا جمع ما في جمع. دخل إلى المصر، قبل أن يدخل المصر لزمته صلاة العصر مثلا، لزمته صلاة العصر، وصلاة العصر فرض الرباعي بالنسبة للمسافر ركعتان، فأخر صلاة العصر. فلما دخل إلى المصر كان في آخر الوقت، أراد أن يصلي صلاة العصر وهو في آخر الوقت صار مقيما، دخل إلى بلده أو نوى الإقامة الآن لما نوى الإقامة وأراد أن يصلي العصر، فرضه انقلب من أربع ركعات إلى من ركعتين إلى أربع ركعات. فالمعتبر دائما هو آخر الوقت، فكذلك المسح على الخفين. الآن في آخر الوقت، الآن هو الآن مسافر ولا مقيم؟ قال أنا الآن مسافر، آخر الوقت، آخر الوقت مسافر. إذا قال تتم أنت مدة مسافر ثلاثة أيام ولياليها ولا تتم مدة مقيم، ذلك قال لأنه يعني أن المسح على الخفين متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره، بخلاف ما إذا استكمل المدة ثم سافر، يعني كما قلنا مدة المقيم في المسح على الخفين يوم وليلة، ساعة اثنتين، الساعة الثانية ظهرا مثلا تتم مدة المسح على الخفين، فتمت المدة أو نوى السفر وبدأ الشرع في سفره، فلما سافر كانت الساعة الثانية ولكنه لم يغادر المدينة، لم يغادر بنيان المصر الذي هو مقيم فيه، انتهت تمت مدة المقيم، فهل يتم مدة مسافر؟ قال لا، لا يتم مدة مسافر لأنه في آخر الوقت كان مقيما ولم يكن مسافرا، بخلاف ما إذا استكمل المدة ثم سافر وعليه يلزمه فقط أن يغسل رجليه، إن كان متوضئا طبعا، يغسل رجليه كما مر معنا في الدرس السابق عند استكمال المدة، هذا إذا كان متوضئا. قال بخلاف ما إذا استكمل المدة ثم سافر لأن الحدث، أي الحدث السابق، قد سرى إلى القدم، والخف كما مر معنا مانع سراية الحدث في المدة، الخف مانع سراية الحدث في المدة. قال والخف ليس برافع، ليس رافعا للحدث، وإنما هو مانع سراية الحدث، والآن هذا المانع قد انتهى، انتهى هذا المانع بتمام اليوم والليلة، يعني صار الحدث إلى قدميه فلا يصح له أن يتمها مدة مسافر. واضح الكلام إن شاء الله؟ عفوا، لا غلط، ليس برافع، أصح العبارة، والخف ليس برافع، هداية. قال ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام، ابتدأ المسح، يعني الآن الصورة هذه على العكس الصورة السابقة، من ابتدأ المسح وهو مسافر وقبل أن يتم مدة المسافر أقام بأن دخل مصره البلد الذي هو بالأصل مقيم فيها، أو نوى الإقامة في غيره، يعني سافر فلما دخل البلد الذي سافر إليه نوى الإقامة فيه، قبل أن يتم، وبين حالين، إما أن يكون قد أتم مدة يوم وليلة وشرع في مدة المسافر، أو أن يكون لم يتم مدة يوم وليلة، فإن كان أتم مدة يوم وليلة وتجاوزها نقول له وجب عليك مباشرة أن تنزع الخفين وتغسل قدميك إن كنت متوضئا، وأما إن لم يكن قد أتم مدة يوم وليلة على المسح نقول له تتم الآن مدة يوم وليلة لأنك صرت مقيما وبعد ذلك تنزع الخفين. قال ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام بأن دخل مصره أو نوى الإقامة في غيره، يعني في غير مصره، فإن كان استكمل مدة الإقامة بأن كان مسح يوما وليلة أو أكثر، يعني شرع دخل في مدة المسافر، قال لزم نزع خفيه وغسل رجليه. طبعا هذا إذا كان متوضئا، لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه، الضمير هنا لا تبقى بدونه، يعني لا تبقى بدون السفر، لأن رخصة السفر وهي أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها، أو رخصة السفر أن يصلي الفرض الرباعي ركعتين، رخصة السفر أن يفطر في رمضان، هذه الرخص كلها لا تبقى بدونه، لا تبقى بدون السفر، وهو الآن نوى الإقامة. قال إن كان لم يستكمل مدة الإقامة، لم يكن قد استكمل مدة الإقامة، بأن كان مسح أقل من يوم وليلة، تمم مسح يوم وليلة لأنها مدة الإقامة وهو مقيم، وهو الآن صار مقيما. تظن الكلام إن شاء الله تعالى واضح. قال ومن لبس الجرموق وهو ما يلبس فوق الخف، والجمع الجراميق مثل عصفور وعصافير مصباح، ويقال له الموق. كلمة الجرموق الأصل هي ليست عربية، لذلك قال في كتب اللغة الجرموق هو كلمة فارسية وعربة. إيش يعني عربة؟ يعني صار العرب يستخدمون هذه الكلمة، وإلا هي الأصل كلمة الجرموق كلمة فارسية. ما هو الجرموق؟ هو نفس الخص، وعبارة عن جوربين من جلد، عبارة عن جوربين من جلد يلبس فوق الخف، يعني يلبس فوق الخف، والغاية منه أن يحفظ الخف، أن يحفظ الخف. يعني مثل الإنسان الآن لبس الخفين ولبس بعد ذلك النعل الصباغ الحذاء الذي يلبسه الآن الناس، فلبس الخف ولبس الحذاء، فالحذاء هو بمثابة هذا الجرموق، ولكن الجرموق له ساق، الجرموق له ساق كما أن للخف ساق، ولكن ساق الخف أقصر، عفوا ساق الجرموق أخف أو أقصر من ساق الخف. فإنسان لبس الجرموق فوق الخف، فوق الخف. قال والجمع الجراميق مثل عصفور وعصافير مصباح، ويقال له الموق. فمن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه، يعني مسح على الجرموق، جاز له أن يمسح على الجرموق بشرط، لأن هناك شرط لجواز المسح أو لصحة المسح على الجرموق. قال بشرط لبسه على طهارة، هذا الشرط الأول، بشرط لبس الجرموق على طهارة. فإن أحدث قبله مثلا وهو لابس الخف، أحدث وهو قبل أن يلبس الجرموق أحدث وهو لابس الخف، لا يجوز أن يمسح عليه، لأن وظيفة المسح الآن، وظيفة المسح استقر على الخف، لأن الحدث حل بالخف، فلا يزال هذه الوظيفة وهذا الحدث الذي حل بالخف، لا يزال بالمسح على غيره، لا يزال بالمسح على غيره. فإذا كان قد أحدث ولبس الجرموق فوق الخف لا يصح أن يمسح على الجرموق، يمسح على الخف أولا، يمسح على الخف أولا ثم بعد ذلك يلبس الجرموق. قال وكونه لو انفرد جاز المسح عليه. الشرط الثاني أن يكون هذا الجرموق لو انفرد، يعني لو لبسه لوحده دون أن يكون تحته خف لو لبس الجرموق بانفراده، هل يصح أن يمسح عليه أو لا يصح أن يمسح عليه؟ إن كان يصح المسح عليه جاز أن يلبسه فوق الخف وأن يمسح عليه. أما لو كان هذا الجرموق لا يصح الاكتفاء بالمسح عليه، بمعنى أنه لو لبسه دون أن يكون تحته خف لا يصح أن يمسح عليه لعدم توافر شروط الخفين فيه، لا يصح أن يمسح عليه. قال بخلاف ما إذا لبسه، يعني خلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث، بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث، فإذا لبس الجرموق بعدما أحدث لا يصح المسح عليه، كما قلنا لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره، بخلاف ما إذا لبسه بعدما أحدث أو كان من كرباس، يعني أو كان الجرموق من كرباس فلا يصح المسح عليه. إيش يعني الكرباس؟ هو القطن، أو كان يعني من قطن، فلا يصح أن يمسح على الجرموق إذا كان من قطن، لأنه لا يصلح أن يكون بدلا عن الرجل، إذ لا يستطيع الإنسان، لا يمكن للمسافر أن يقطع مسافة السفر وأن يتابع المشي على الجرموق إذا كان من القطن، كما هو حال الجوارب الحالية الآن. هذه لو أن إنسانا مثلا لبس الخفين ولبس فوقهما هذه الجوارب المصنوعة من قطن أو من ساتين أو من نايل الموجودة الآن العادية، لبس فوقهما فوق الخفين لا يصح أن يمسح على هذه الجوارب. ليه؟ لأن هذه الجوارب لوحدها كما قلنا لو أنهما انفردت لبسها هكذا على حالها دون أن يلبس تحتها الخفين، هل يستطيع أن يمشي فيها بها في الطريق؟ ما يمشي خطوة خطوتين ثلاث خطوات فإذا بها تتمزق، إذا لا يستطيع أن يقطع بها مسافة السفر ولا يستطيع أن يتابع بها المشي. وكذلك لو أنه مسح عليها تشف الماء، تجذب الماء وتصل البلل إلى القدمين، فيغير صالحة للمسح عليها ابتداء، فكذا لا يصح أن يمسح عليها لو لبسها فوق الخفين. إذا بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث فلا يصح المسح على الجرموق، أو كان الجرموق من كرباس من قطن، أو فيه خرق مانع، أو فيه خرق بالجرموق فيه خرق مانع، كذلك لا يصح المسح عليه أو على الجرموق، فلا يصح في المسائل الثلاثة السابقة. واضح الكلام إن شاء الله؟ ثم قال الشيخ ولا يجوز المسح على الجوربين رقيقين كانا أو ثخينين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يكونا مجلدين. إيش يعني مجلدين؟ قال أي جعل الجلد على ما يستر القدم منهما إلى الكعب، عندنا الجورب و ستر هذا الجوراب أو جعل عليه الجلد من جميع جوانبه، أي جعل الجلد على ما يستر القدم منهما إلى الكعب، أو منعلين، يصح أن تقول منعلين أو منعلين بالتشديد والتخفيف، ولكن التخفيف لعله أصح أن تقول منعل أو منعلين أو منعلين، أي جعل الجلد على ما يلي الأرض منهما خاصة كالنعل للرجل، كالنعل للرجل. عندي جوراب وجعلت في أسفله النعل. طبعا هذا الجوراب الشيخ العيني في الكتاب البناية شرح الهداية قال له عبارة هنا في هذا الموضع، قال الجورب الذي لا يصح المسح عليه، قال الجورب الذي يلبسه أهل البلاد الشامية، يقصد بلاد الشام عندنا، في سوريا والأردن والفلسطين. فقال الجورب الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى فوق الكعب. هذا الجورب قال لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. فهذا نص في المسألة في مذهبنا عند الحنفية. على كل ذهب فقهاء المذاهب الأربعة، فقهاء المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي، إلى أن، وهذا منصوص في كتبهم في كتب مذاهب الأئمة الأربعة، أن الجوارب لا يصح المسح عليها إلا إذا توافر فيها شروط المسح على الخفين. لذلك نتابع المسألة فنقول، وقال أبو يوسف محمد رحمهم الله يجوز المسح على الجوربين سواء كانا مجلدين، وقلنا قبل قليل المجلد هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله يعني جميع نواحي الجورب، سواء كانا مجلدين أو منعلين يعني جعل الجلد في أسفل القدم أو لا أو غير لا مجلدين ولا منعلين، إذا كانا سخينين. إيش يعني سخينين؟ بحيث يستمسكان على الرجل من غير شد ولا يشفان الماء. ومرنا قال أي إذا مسح عليهما أي لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين. يعني الشرط الثاني هذا أن يكون الجوربان بحيث لا يشفان الماء أي لا يجذبان الماء وينفذان الماء إلى القدمين. وهو أي قوله يعني لا يشفان الماء تأكيد للسخانة، تأكيد للسخانة مأخوذ من شف الثوب إذا رق يعني حتى رؤيا ما وراءه. فهذا نص عندنا عند الحنفية أن الجوربين إذا كانا سخينين ولا يشفان الماء يجوز المسح عليهما كما يجوز المسح على الخفين. ليه؟ قال إذا كانا سخينين يمكن متابعة المشي بهما ويستطيع الإنسان أن يقطع بهما مسافة السفر، وإذا كانا لا يشفان الماء يكون بذلك قد تحقق فيهما شرط المسح على الخفين. وبهذين الشرطين قال الأئمة الأربعة. لو رجعنا الآن إلى الكتب المعتمدة عند الشافعية والمالكية والحنابلة لوجدنا نفس هذا الكلام، لا يجوز المسح على الجوربين، لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا كانا سخينين لا يشفان الماء. طبعا واستدل الصاحبان على ذلك في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. طبعا أصحاب الفهم القاصر ودون التلفية الآن والوهابية الآن عليهم الله ما يستحقون يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعندهم فكرهم بالأصل هم فكرهم فكر خارجي. لذلك ابن عابدين رحمه الله سماهم بحاشيته خوارج هذا الزمان. ابن عابدين في حاشيته قال وأتباع ابن عبد الوهاب هم خوارج هذا الزمان. إيش يعني فكرهم خارجي؟ هم يعني يحاولون بفكرهم أن يخرجوا عن كل ما هو متفق عليه، كل شيء متفق عليه فهم يخالفونه، هم يخالفونه ويرفضونه. حتى هم فيما بينهم يرفض بعضهم بعضا، يخرجون بفكر بعضهم على بعض. هم لا يستطيعون أبدا أن يكونوا متفقين حتى مع أنفسهم، حتى مع أنفسهم. فقول المغيرة بن شعبة في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين باتفاق الفقهاء أن المراد بالجوربين هنا الجوربان اللذان توافرت فيهما شروط المسح على الخفين، لأن كانا سخينين لا يشفان الماء. ما أحد من فقهاء المذاهب الأربعة قال بخلاف هذا القول. وهذا مما ينبغي التنبه له. ولكن سبحان الله تجد من الناس من تنبل، يعني كما قلت الآن أنت كثير من عندكم في الشارقة أن المصريين أو غيرهم يمسحون على هذه الجوارب، هذا من الجهل، هذا من الجهل، وينبغي تعليمهم، ينبغي تعليمهم. فإذا رفضوا أنت تكون قد أديت الواجب الذي عليك وعلمتهم، وبعد ذلك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن صلاتهم باطلة باتفاق الأئمة الأربعة. المراد يستمسكان على الرجل من غير شد. هلأ إذا بتلاحظ أنت الخف عندنا في الشام إنه سحاب، هذا السحاب إذا كان الخف، إذا كان الخف لا يستمسك على الرجل إلا بهذا السحاب لا يصح المسح عليه. ولكن نحن الخف عندنا، عندنا الخف، هذا السحاب سواء قمت أنت بإغلاقه أو لم تقم بإغلاقه يستمسك الخف على القدم، ولكن هذا الخف يعطيه زيادة تمكن من القدم، يزيد يعني يزيده استمساكا، فلا يضر وجوده ويصح المسح على الخف. كذلك الجوربين، كذلك الجوربين إذا كانا ثخينين، إذا كانا ثخينين تجدهم يعني يستمسكان على الرجل بدون رباطات إن صح التعبير، لا يحتاجون إلى ربط. أما إذا كان المطاط لا تحكي عنه حضرتك داخل في صنع الجوارب لا يضر، فهو من أصل الجوارب وصار إيش من أصلها. أما إذا كان الجورب لا يستمسك على القدم إلا بمطاط خارجي يضاف فإنها لا يصح المسح عليه. واضح الكلام إن شاء الله؟ المن علينا يعني في أسفله نعلم، في أسفله نعلم، وفوق يبقى كما هو، ولكن سخين لا ينفذ الماء إليه، جورب سخين لا ينفذ الماء إليه. هل أبو حنيفة رحمه الله قال يصح المسح على جوربين إذا كانا منعلين، تمام، بس بشرط أن يكون من فوق من جميع الجوانب سخين لا ينفذ الماء من خلاله، لا يشفان الماء، لا يشفان الماء. أما إذا كان منعلين من أسفل ومن فوق رقيقين لا يصح المسح عليهما، لأنك لمجرد ما مسحت عليهما جذبا الماء، شفا الماء، ووصل البلل إلى القدمين فلا يصح المسح. لا لا، بالمسح، حتى بالمسح، بالمسح بالمسح أو إذا وقع في الماء، المهم ألا أن يمنع نفوذ الماء إلى القدمين، لأي حال الأحوال أن يمنع نفوذ الماء إلى القدمين، أن يمنع نفوذ الماء إلى، أن يكون ثخينا بحيث يمنع نفوذ الماء إلى القدمين، هذا المراد بالسخانة. يستطيع أن يتابع المشي فيهما لوحدهما دون أن يكون قد لبس النعل فوقهما، وأن يكون يمنعا نفوذ الماء. والآن الجوارب الحالية لا تتوافر فيها هذه الشروط، وبالتالي لا يصح المسح عليها. إذا الصاحبان قالا يصح المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء، واستدلا بالحديث الذي ذكرته قبل قليل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. وكذلك هذا استدلا بالإيش بالمنقول بالأثر. كذلك قال يمكنه المشي فيه في الجوربين إذا كانا ثخينين، إذا كانا ثخينين يستطيع أن يمشي، أن يتابع المشي بهما، فأشبه الخف، فأشبه الخف فيصح المسح عليهما. أما أبو حنيفة رحمه الله ماذا قال؟ قال الجوربان ليسا في معنى الخف. ليه؟ قال لأنه لا يمكنه مواظبة المشي فيهما، بمعنى أنه لا يمكنه قطع مسافة السفر بالمشي بالجوربين لوحدهما، إلا إذا كان الجوربان منعلين. فإذا كان الجوربان منعلين جاز المسح على الجوربين. قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو معنى الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، قال مسح على جوربين يعني منعلين، مسح على جوربين منعلين. وبالتالي يقول أبو حنيفة رحمه الله، أول الحديث الذي استدل به الصاحبان في هذه المسألة. لكن الشيخ الآن يقول، قال في التصحيح وعنه يعني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع إلى قولهما، رجع إلى قول الصاحبين بأنه يجوز المسح على الجوربين إذا كانا سخينين لا يشفان الماء، رجع إلى قولهما. كيف رجع إلى قولهما؟ روي عنه أنه في مرضه، في مرض موته مسح على الجوربين، مسح على الجوربين، ثم نظر إلى عواده الذين كانوا يزورونه ويعودونه في مرضه، فقال رحمه الله: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. فاستدل بذلك على أنه رجع إلى قول الصاحبين، رجع إلى قول الصاحبين. قال: وعليه الفتوى، يعني الفتوى على جواز المسح على الجوربين إذا كانا سخينين لا يشفان الماء، سواء كانا منعلين أو ليسا منعلين، مجلدين أو غير مجلدين. الشرط أن يكونا سخينين مانعين نفوذ الماء إلى القدمين. وعليه الفتوى كما قال في ذلك. تفضل. أنا قلت الصاحبان وباقي فقهاء المذاهب الأربعة، وأبو حنيفة رجع بعد ذلك يقول الصاحبين، أن المراد بالجوربين السخينين، يعني الجوارب المعتادة في زمانهم، هم في زمانهم لم يكن يلبسوا الجوارب التي في أزمنتنا هذه. يعني هعطيك مثال الآن، ليس العبرة مولانا بإطلاق الاسم، العبرة بالمسمى الذي كان يستخدم في أيامهم. يعني لو أنك الآن أتيت بخمر وأطلقت عليه، سميت الخمر هذا أي اسم آخر غير الخمر، هل يجوز لك أن تشربه؟ لا يجوز أن أشربه. ليه؟ لأن هذا ليس العبرة بالاسم، العبرة بالمسمى. فالجورب الذي كان يستخدم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الجورب السخين الذي يمنع نفوذ الماء. فليس كل شيء جعلناه في أرجلنا وسميناه جورة نقول يجوز المسح عليه. فنحن ننظر إلى الجورب الذي كان يستخدمه العرب في ذلك الزمان ونجري عليه الأحكام، فنقول يجوز المسح عليه. أما إذا تغير المسمى مع بقاء الاسم تختلف الأحكام كلها. واضح الكلام؟ فلا يصح استدلالهم. وما أحد قال بهذا الكلام كما قلت لك من فقهاء الأئمة الأربعة، كل من قال يجوز المسح على الخفين، عفوا على الجوربين، قال يجوز المسح على الخفين إذا كانا سخينين يمنعان نفوذ الماء، وما عدا ذلك لا يجوز. ولكن سبحان الله هذه فتوى، يعني فتوى التلفية ودون أتباع ابن عبد الوهاب خوارج هذا الزمان، هذه الفتوى يعني صادفت رواجا عند عوام الناس، لأنها فيها شيء من الراحة لهم، لا سيما إذا كانوا في مكان عمل. يقول لك الحين أنا ما أستطيع أني أخلع وأشلح وأغسل القدمي إلى آخره، فأنصح بمسح رقيق على الجوارب. هذا يعني يخاطر في دينه وفي عبادته، وما قال بهذا الكلام أحد من الفقهاء المجتهدين المعتبرين من فقهاء الأئمة الأربعة. ومن فعل ذلك هو على خطر عظيم، على خطر عظيم. نسأل الله عز وجل، الحمد لله الذي علمنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. قال وحاصله كما في شرح الجامع لقاضي خان ونصه ولو مسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز بالاتفاق وإن لم يكونا ثخينين منعلين إيش يعني ثخينين أعيد فأكرر معنى أنهما ثخينين أنه يمكن متابعة المشي بهما أن يمشي بهما لوحدهما دون أن يلبس فوقهما شيء آخر وإن لم يكونا ثخينين منعلين لا يجوز بالاتفاق أي أن كانا رقيقين كما هو الحال في الجوارب في أيامنا هذه وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز في قول الإمام خلافا لصاحبيه وروي أن الإمام رجع إلى قولهما في المرض الذي مات فيه انتهى قال ولا يجوز المسح نعم أن يتابع المشي فيهما مثيلة ثلاثة أيام ولياليها يعني بمعدل 8 ساعات كل يوم يعني أن يمشي تقريبا بهما يعني بمعدل 12 ساعة تقريبا 13 ساعة أن يمشي بهما هذه المسافة واضح إذا الفقهاء قالوا تفضل تمام هذا المراد أن يمشي بهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ما هي مسيرة ثلاثة أيام ولياليها 80 كيلومتر تمام هذا المراد هذا المراد فإن كان يستطيع أن يمشي بهذين الجوربين هذه المسافة يقطعان هذه المسافة يصح المسح عليهما من أي مادة صنع ما في مشكلة من صوف من قطن من شعر ما في مشكلة المهم أن يكون ثخينين يمكن متابعة المشي فيهما وأن يمنعا نفوذ الماء أن يمنعا نفوذ الماء قال ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة لما قال هذا الكلام كلمة تفضل إن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز في قول الإمام أبو حنيفة قال إذا كان الجوربان ثخينين غير منعلين لا يصح المسح عليهما لا بد أن يكونا منعلين حتى يصح المسح عليهما ولكن رجع الإمام إلى قول الصاحبين هلا لما قد يتوهم البعض فيقول بما أنه يصح المسح على الخفين فإذا يصح المسح على الإمامة ويصح المسح كذلك على القلنسوة ويصح المسح كذلك على البرقع للمرأة والقفازين كما يصح المسح على الخفين قال لا لا يصح المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع وغير ذلك ليه؟ لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس وبالتالي كل ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس غيره عليه لا يقاس لذلك قال الشيخ الآن استدرك حتى ما يقع على الوهم لدى البعض فقال ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة بفتح القاف وضم السين وهي في الأصل ما يجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفية ثم أطلق يعني القلنسوة على ما تدار عليه العمامة قال والبرقع يعني ولا يجوز المسح كذلك على البرقع ما تجعله المرأة على وجهها يعني تقول المرأة مثلا كانت مخمرة أردت أن تتوضأ قال أنا أمسح إذا على وجهي ولا أغسل وجهي كما أمسح على الخفين والقفازين تسمية قفاز كعكاز ويجعله على اليدين له هكذا عندكم ما يجعله ولا ما يجعل إذا والقفازين تسمية قفاز كعكاز ما يجعل على اليدين له أزرار تزر على الذراعين يلبسان من شدة البرد، ويتخذه الصياد من جلد أو لبد يغطي به الكفة والأصابع اتقاء مخالب الصقر، وذلك لأن المسح على الخف ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره. كلام واضح إن شاء الله تعالى. ثم قال: ويجوز المسح على الجبائر. شرع الآن المؤلف في الحديث عن المسح على الجبائر وبيان حكمها وكيفية المسح عليها. معنى قولهم أنه ما كان على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. لبيان المسألة هذه صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، هل الأصل عندنا أنه يجب علينا أن نغسل القدمين، والقدمان في الوضوء كما ذكرنا الكلام أظن في درس سابق أن القياس أنه لا يقوم المسح، الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها. لو أنه على القدم الآن في نجاسة، النجاسة لو كان على القدم نجاسة تزال بالغسل، فهل يقوم المسح مقام الغسل؟ لا يقوم، فلا بد أن يكون هناك غسل. فلما يأتي الآن معنى دليل من الشرع، نص شرعي، أن مسح النجاسة إذا كانت على القدمين يقوم مقام الغسل، نقول أن هذا المسح ثبت بخلاف القياس، لأن القياس ألا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيل النجاسة. هذا القياس العقلي، ألا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها. فجاء النص الشرعي الحديث المبيح للمسح على الخفين، فأدل على أنه يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها، لأن الحدث كما مر معنا الحدث هو نجاسة حكمية حلت في أعضاء المحدث، وبالتالي الحدث الحكمي الذي حل في القدمين لا يزيله إلا غسل القدمين، وبالتالي قياسا نقول، القياس تقول لا يقوم مسح القدمين مقام غسلهما. واضح؟ فجاء الحديث على خلاف القياس. النص الشرعي جاء على خلاف القياس. القياس يقول لا يقوم المسح مقام الغسل، فجاء الحديث وقال يقوم مسح القدمين، مسح الخفين مقام غسل الرجلين، فجاء القياس الحديث على خلاف القياس. فكل ما جاء على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، يعني لا يصح أن نقيس غير القدمين على القدمين، بل ننضبط ونرتبط ونتقيد بالدليل الشرعي. جاء الدليل الشرعي وأخبرنا بأنه يقوم المسح مقام الغسل في القدمين فقط إذا كنا قد لبسنا خفين. فهل نقيس أي شيء آخر غير القدمين على مسح القدمين؟ قال لا يصح. وضحت المسألة إن شاء الله. الآن الذي أريده أن يتقرر عندكم أنه كل مسألة شرعية، كل مسألة فقهية جاءت على خلاف القياس غيرها عليها لا يقاس، والمراد بالقياس هنا القياس العقلي وليس القياس الشرعي، القياس العقلي، يعني عقلا المسح لا يقوم مقام الغسل. أما القياس الشرعي هذا مصدر تشريعي آخر. القياس الشرعي مصدر تشريعي، كما قسنا احنا كما قسنا الفأرة سؤر الفأرة على سؤر الذرة، وكما قسنا سؤر الأفعى على سؤر الذرة بجامع العلة بينهما هي العلة الطواف. هذا قياس شرعي يجوز، واضح الكلام؟ فالقياس الشرعي الآن كلام عليه شيء آخر. فهنا المراد بقولهم كل ما خالف القياس عليه غيره لا يقاس، المراد بالقياس هنا القياس العقلي وليس القياس الشرعي. يعني أعيد فأكرر، عقلا المسح لا يقوم مقام الغسل. فلما جاءنا الآن دليل شرعي فأخبرنا بأن بهذا المكان فقط المسح يقوم مقام الغسل، نقول سلمنا ولا نعمل عقولنا، لأن الشرع الآن جاء مخالف للقياس العقلي. نسلم لهذا الحكم ولكن لا نقيس عليه غيره. وضحت العبارة إن شاء الله الآن. الحمد لله. إذا شرع الآن الشيخ رحمه الله يتحدث لنا عن حكم المسح على الجبائر، فقال ويجوز المسح على الجبائر. طبعا يجوز المسح على الجبائر متى؟ إذا كان يضره المسح على الجراحة. يعني عندي العضو الآن مجروح، إذا كان يضرني غسل الجرح أمسح عليه، إذا كان يضرني مسح الجرح أمسح على الجبيرة التي فوقه. أما إذا لم يضره غسله لا يجوز له أن يمسحه. وكذلك إذا كان لا يضر، إذا كان يضره الغسل ولا يضره المسح لا يجوز أن يمسح على الجبيرة. إذا نحن لا ننتقد للأخف إلا عند تعذر الذي قبله. فإذا تعذر الغسل نمسح على العضو، تعذر المسح على العضو نمسح على الجبيرة، تعذر المسح على الجبيرة نترك المسح بالكلية. إذن هنا ويجوز المسح على الجبائر معناه إذا كان يضره المسح على الجراحة. أما إذا كان لا يضره المسح على الجراحة ما الحكم؟ إذا كان لا يضره المسح على الجراحة لا يصح له أن يمسح على الجبائر. ثم قال جمع جبيرة، يعني الجبائر جمع جبيرة. والجبيرة في الأصل أحبابنا هي على وزن فعيلة، الجبيرة على وزن فعيلة من الجبر بمعنى الإصلاح، من الجبر بمعنى الإصلاح. وسميت الجبيرة جبيرة تفاؤلا، إن الجبيرة مأخوذة من الجبر وهو الإصلاح، وسميت الجبيرة جبيرة من باب التفاؤل، كما يسمي العرب موضع الهلاك الصحراء يسموها مفازة، وإلا هي موضع الهلاك فتسمى مفازة تفاؤلا. كما يسمون كذلك الرحلة التي تذهب في التجارة، القوم الذين يذهبون في التجارة يسمونها قافلة من القفول، يعني من الرجوع من باب التفاؤل. كما يسمون الذي لدغته العقرب يسمونه سليم، يعني من باب التفاؤل، يقولون فلان سليم يعني ملذوغ، يسمون اللذيغ سليما من باب التفاؤل. كذلك هنا الجبيرة سميت الجبيرة جبيرة من باب التفاؤل، أن الإنسان الذي يضع الجبيرة إن شاء الله تعالى سيعافيه الله عز وجل، فهي من باب التفاؤل. إذن جمع جبيرة، وهي يعني الجبيرة في الأصل عيدان تلف بخرق أو ورق وتربط على العضو المنكسر. طبعا هذا في الأصل في تعريف الجبيرة. ويقوم مقام في أيامنا هذه كل شيء يقوم مقام الجبيرة. لفات الجبائر في أيامنا تأتي الآن جاهزة، عبارة عن قطعة قماش في عليها مواد كيماوية، إذا ما تعرضت قليلا من الماء تصبح قاسية، تتطور يعني الأمور. فالمهم كل ما يعمل عمل الجديرة يسمى جديرة. يعني حتى هذه المساقة الصغيرة اللفقة الطبية، أو أن الإنسان مثلا جرحت يده جرحا عميقا وكان جرح صغير يضره، غسل بالماء يضره بالمسح، ووضع هذه الوساقة الصغيرة تسمى هذه كذلك جبيرة. إذن كل ما يعمل عمل الجبيرة يسمى جبيرة، سواء كان في عيدان أو وجد عيدان أو لم يوجد عيدان، لف بخرق أو لم يلف بخرق يسمى جبيرة. الله. قال وإن شدها على غير وضوء، يعني يجوز المسح على الجبيرة وإن شدها على غير وضوء أو جنبا، يعني أو كان جنبا. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أنه لا يشترط شد الجبيرة على طهارة، على خلاف مذهب الشافعية. مذهب الشافعية لا يصح، أو لو أن الإنسان، لو أن إنسانا شد الجبيرة على غير طهارة يتوضأ ويمسح ويصلي، ولكن بعد الشفاء وبعد إسقاط الجبيرة يجب عليه أن يعيد الصلوات كلها. طبعا على تفصيل في المسألة عندهم، ولكن هذا ملخص ما ذكره الشافعية في كتبهم. فعندنا لا يشترط، لا يشترط شد الجبيرة على طهارة. ليه؟ قال لأن في اشتراط الطهارة في تلك الحال حرجا. يعني إنسان، تصور إنسان كسرت يده، هو لا يستطيع أن يرفع يده، نقول له لا نقوم لا تجبر، لا نضع الجبيرة حتى تتوضأ، يعني لابد من وضعها على طهارة من أجل أن تصلي بعد ذلك ولا تعيد الصلاة. ففي هذا في حرج شديد عليه. أو إنسان عمل عملية جراحية، مثلا عمل عملية جراحية وتحت البنج شق بطنه ثم وضع اللصاقة على الجرح، نقول له لا نضع هذه اللصاقة حتى يتوضأ، فمن أجل أن يغتسل إذا ما حرم عنده جنابة ومسح عليها من أجل أن لا يعيد الصلاة. فإذا هذا الموضوع فيه حرج شديد، والحرج متبوع بالنص بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الجبيرة بالأصل هي وضعت الجبيرة بسبب الضرورة ولرفع الحرج عن المكلف، فإذا ما ألزمناه بالطهارة نكون رفعنا عنه الحرج من وجه، وأوقعناه في الحرج من وجه آخر. لذلك قال الشيخ لأن في اشتراط الطهارة في تلك الحال حرجا، وهو أي الحرج مدفوع يعني بالنص كما قلت، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ولأن غسل ما تحتها، غسل ما تحت الجبيرة قد سقط وانتقل إليها، وانتقل إلى الجبيرة، بخلاف الخف، بخلاف الخف. الخف هو خلف كما مر معنا عن غسل القدمين. ويضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل المسح على مسح على الجبائر بدليل الحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يمسح على الجبائر، كان يمسح على الجبائر. هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن يستدل به. كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح، توضأ ومسح على إصابته، مسح على إصابته يوم أحد عندما رماه ابن قبيئة وأصاب وجهه، مسح كذلك على إصابته. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في سنن ابن ماجه أنه لما انكسرت إحدى، يقول سيدنا علي عن نفسه لما انكسرت إحدى زنجي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك، كيف أتوضأ، ماذا أفعل؟ فقال فأمرني أن أمسح على الجبائر. كل هذه الأحاديث الثابتة لم يدل حديث واحد منها أو خبر واحد منها على أنه اشترى أن توضع على طهارة، لم يثبت في أي دليل أنهم اشترطوا وضعها على طهارة. فلذلك عندنا لا يشترط وضعها على طهارة. طيب مجرد ما ابتلي الإنسان بهذا الأمر يضع الجبيرة وبعد ذلك يمسح عليها إن كان يضره المسح على الجرح، والله تعالى أعلم. تفضل سؤال الأستاذ. لا، المسح على الجبيرة ما في إلا غسل على غسل الجبيرة، مسح الجبيرة لا غسل الجبيرة. لا، مسح الجبيرة تمسح عليها، تمسح على الجبيرة فقط. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن سقط عن غير، سقطت عن غير برء، يعني سقطت الجبيرة قبل الشفاء، قبل أن يشفى الجرح سقطت الجبيرة، لم يبطل المسح. يعني الإنسان كما قلنا وضع جبيرة على بساقة على يده، وضع جبيرة أو بساقة على جرح وتوضأ وكان قد مسح على هذه اللساقة، فإذا بهذه اللساقة اتسخت مثلا فقام نزعها بعد أن توضأ ومسح عليها وأتى بلساقة جديدة نظيفة ووضعها على الجرح، هل يجب عليه أن يعيد المسح على هذه اللساقة الجديدة؟ قال لا، لم يبطل المسح ما دام الجرح لم يبرأ لم يشفى. أما لو أنه نزعها ليضع لساقة جديدة نظيفة نظر فإذا بالجرح قد عفي وشوفي وبرئ الجرح، ماذا يفعل؟ يلزمه غسل الجرح، غسل مكان اللساقة. إذن فإن سقطت يعني الجبيرة عن غير برء عن غير شفاء قبل الشفاء لم يبطل المسح. ليه؟ قال لأن العذر قائم والمسح عليها على الجبيرة كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا، ما دام العذر باقيا. هل انتبه كلام الشيخ دقيق رحمه الله، قال والمسح عليها كالغسل لما تحتها. معنى هذا الكلام أن المسح على الجبيرة ليس خلفا عن غسل القدمين كما هو الحال في الخوف، لذا قال فقهاؤنا يجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى. واضح الكلام؟ يجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا. يعني إنسان وضع إصابع على يده، قطعة قماش جرحت يده فوضع قطعة قماش أبيض، بعد يومين ثلاثة اتسخ هذا القماش وتوضأ ومسح على هذه الإصابة فوضع قماش آخر نظيف فوق القماش الأول المتسخ، هل يجوز أن يمسح على العصابة العليا الجديدة بعد أن مسح على العصابة القديمة؟ نعم يجوز أن يمسح. فعلى فرض أن الإنسان كان واضع عصابة على يده، عصابة على يده عدة لفات، لفة دور اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فاتسخ توضأ ومسح عليها فوجدها فإذا قد اتسخت فقام بنزع دورة أو دورتين لفة أو لفتين وقام بقصها فعادت نظيفة، هل يجب عليه أن يعيد المسح؟ لأن الذي مسحه قد قصه ورماه. قال لا، لا يجوز المسح. ليه؟ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. واضح؟ فلا يبطل كذلك، لا يبطل المسح على الجبيرة لو وصل البلل إلى الجلد إلى العضو إلى مكان الجرح، لا يبطل المسح بابتلال ما تحتها بخلاف الخف. أما الخف لو وصل الماء بالمسح أو بغيره إلى القدمين وجب غسل القدمين. إذن قوله والمسح عليها كالغسل لما تحتها يدل على كل ما ذكرناه، ويضاف إلى ذلك أن قوله المسح عليها كالغسل لما تحتها يدل على جواز تبديلها بغيرها، يدل على جواز تبديلها بغيرها. طبعا لو أنه بدل قال بتبديلها أو قصها أو غير ذلك، الأفضل أن يعيد المسح، الأفضل أن يعيد المسح، ولكن ليس لزوما. ليه؟ لأن المسح عليها كالغسل لما تحتها. واضح الكلام؟ الله. ثم قال وإن سقطت عن برء بطل المسح، كما قلنا كان وضع لساق، كان قد وضع لساقة على يده المجروحة، اتسخت أراد أن يبدلها، فلما نزعها ليبدلها نظرت فإذا بالجرح قد برئ، ما الحكم؟ وجب عليه أن يغسل مكان الجرح. فإن سقطت بنفسها أو بفعله، هو نزعها يعني سقطت عن برء بطل المسح، يعني لو كان يصلي الآن، هو الآن أثناء الصلاة هو يصلي، كان وضع جبيرة على يده، أثناء الصلاة سقطت، تابع الصلاة، فلما انتهى من الصلاة نظرت فإذا بالجرح قد برئ، ماذا نقول له؟ وجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. ليه؟ لأن العذر قد زال. لذلك قال الشيخ وإن سقطت عن برء بطل المسح لزوال العذر، وإن كان في الصلاة، يعني إن كان سقوطها عن برء عن شفاء في الصلاة استقبل، استأنف صلاته من أولها، لأنه قدر على الأصل وهو الغسل يعني قبل حصول المقصود وهو أداء الصلاة، لأنه قدر على غسل العضو قبل أن يتم صلاته بالبدل الذي هو المسح. هداية. واضح الكلام؟ ثم قال باب الحج. أحسن، الآن صلاته انتقضت، بطلت صلاته، يذهب يغسل مكان فقط، مكان الجبيرة، ثم يستأنف الصلاة من أولها. يعني لا يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله. ليه؟ لأن الترتيب عندنا في الوضوء سنة وليس بركن. ثم لأن الترتيب في الوضوء عندنا سنة وليس ركنا، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله كله، فقط يغسل العضو الذي كان مجبرا، كانت الجبيرة موضوعا عليه. أول شيء المراد بالأصل هو الغسل، لأنه قدر على الأصل، قدر على غسل العضو قبل حصول المقصود، المقصود الصلاة، المقصود أن أؤدي الصلاة كاملة بالبدل الذي هو المسح على الجبيرة. فحصل الشفاء، حصل الشفاء وحصلت القدرة على غسل العضو قبل أن أتمم الصلاة بالبدل الذي هو المسح، فما الحكم؟ لزمني أن أعيد الصلاة، أن أفعل هذا الأصل الذي أنا صرت قادرا عليه الآن، فأستأنف الصلاة. فالمراد المقصود هو أداء الصلاة. هلا إن سقطت الجبيرة، إن سقطت الجبيرة بعد أن أتم الصلاة، بعد أن أتم الصلاة، أن انتهى من الصلاة، سقطت الجبيرة فوجد أنها برئة، فإن حصل عنده يقين، إن حصل عنده يقين أن البرء قد حصل قبل إتمام الصلاة، الأولى أن يعيد الصلاة، الأولى أن يعيد الصلاة. إن حصل عنده يعني غلب الظن، غلب الظن أن المرأة يعني قديم من قبل أن يشرع بالصلاة، فيعيد الصلاة من بائس، يعني الأفضل أن يعيد الصلاة، يعني ولا يبعد أن يكون لزوما عليه أن يعيد الصلاة، لأنه ظهر عنده أنه كان قادرا على استعمال الغسل، فالأفضل أن يعيد الصلاة. الله تعالى أعلم. Thank you.